إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى من خير أعمالكم، وهي أفضل ما تدخرونه زادا لكم. فتقوى الله تعالى أفضل ما كسب المرء وأهم ما يسعى لتحصيله وتحقيقه. أيها المؤمنون، لقد من الله على هذه الأمة بنعمة الإسلام فجعلها خير الأمم، وإنما نالت خيريتها من خيرية هذا الدين الذي حباها الله عز وجل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بعيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، رواه البخاري ومسلم. ومن تمام هذه الخيرية عباد الله، ومن تمام هذا الفضل، ما خص الله به هذه الأمة، ألا وهو الكتاب العظيم القرآن الكريم. شرف الله عز وجل به أمة الإسلام وفضلها به فجعلها من خير الأمم. قال ربنا تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي وإنه لشرف لكم. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالكتاب القرآن الكريم فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه، ومعنى ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيه شرف لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية تنبيه على شرف القرآن. نعم عباد الله، إن هذا القرآن شرف لهذه الأمة، بل إن فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. قال ربنا تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من تمسك عباد الله بهذا القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي. فالنجاة عباد الله، فالنجاة عباد الله في التمسك بهذا القرآن وبما دل عليه من أحكام وأخبار وعبر وما دل عليه من عظات. وفي الحديث عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وارضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني. ومما استحسنه العلماء أو استحسنوا معناه من الآثار ورجحوا أنه من قول علي رضي الله عنه ما رواه الترمذي في بيان المخرج من الفتن إذا وقعت، قال: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يحلق على كثرة الترداد، يعني لا يبنى ولا يقدم، ولا يحلق على كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي، وفي رواية قال: هدى إلى صراط مستقيم. ففي القرآن الكريم عباد الله الهداية والسعادة والسلامة والأمان لجميع الناس وفي جميع نواحي الحياة. قال ربنا تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هداية للمؤمنين وهو هداية للناس أجمعين. قال تعالى: فيه هدى للمتقين. وقال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولما كان فيه صفاء المحجة وقوة الحجة، قال ربنا تعالى مخاطبا النبي: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد الكفار بالقرآن الكريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك عباد الله لوضاحة محجته وقوة حجته. وقد علم الأعداء أن قوة المسلمين في دينهم وأن غلبتهم على أعدائهم في تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمد الأعداء إلى الحيلولة بين المسلمين وبين كتاب الله جل في علاه، وذلك بشتى الطرق، ليس بتمزيقه وإهانته فقط، بل كذلك بمحاولة تمزيقه من القلوب. قام أحد الأعداء فمزق القرآن وقال: انتهى أمر المسلمين. فقال له آخر: إن مزقته بيدك فلم تمزقه بعد من قلوبهم. فالشان في تمزيقه من قلوبهم، وذلك بإغراقهم في محبة الأموال والنساء كما هو معلوم من قولهم. فإذا عباد الله، ليس سعي الأعداء في تمزيق القرآن وإهانته بأيديهم فقط، بل كذلك بمحاولة تمزيقه من قلوبهم علما وعملا وفهما وتدبرا وإيمانا وتطبيقا. وقد يقول قائل: وأنى لهم ذلك وهذه المصاحف بين أيدينا، كثرة مطابعنا وكثرة حفاظنا بل وكثرة قرائنا، ف فالجواب عباد الله ما جاء من حديث عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منهم على شيء. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فجلتك أمك يا زياد، إن كنت لا عدتك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فما تغني عنهم، فما تغني عنهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، أن ذهاب العلم بذهاب العمل. وذكر في ذلك آثارا عن الصحابة الكرام أن أول ذهابه ذهاب الخشوع من قلوب الناس. عباد الله، إنما يكون ذهاب العلم بذهاب العمل، وإنما يكون ذهاب العمل بعد الجهل بكتاب الله وعدم العلم به حقيقة العلم. وهذا ما تسعى إليه جهود الأعداء، إما جهرا وإعلانا، وإما سرا أو خفية. ولكن كما قال جل في علاه: والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن من طرق الأعداء في محاربة المسلمين صدهم عن كتاب الله عز وجل، أو أن يصدوهم عن كتاب الله تعالى. ولهم في ذلك طرق ومناهج وهذه تظهر منهم في هذه الأزمنة، وإن كان لها تاريخ سابق، فها هم يطعنون في السنة ويسعون لتشكيك المسلمين بها حتى يتسن لهم، أي هؤلاء، أن يفهموا القرآن على ما تحمله عليه أهواؤهم. فقد سعى المستشرقون، عباد الله، لدراسة علوم الشريعة قصد تشكيك المسلمين في دينهم، وقد بثوا الكثير من الشبهات حول السنة، وقد تلقفها عنهم أناس ينتسبون للإسلام، وصاروا ينشرونها بين المسلمين، فيتلقفها منهم قليل العلم ومن يجهل أمور دينه، وحتى يتوصلوا بذلك إلى إبطال البيان النبوي للقرآن الكريم. قال ربنا تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فسعى الأعداء إلى التشكيك في السنة حتى يبطلوا ما بينه عليه الصلاة والسلام من أحكام القرآن الكريم. وقد انبرى علماء الإسلام للرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة. قال ربنا تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومما عمد إليه الأعداء لصد المسلمين عن فهم كتاب الله عز وجل أن يقللوا من شأن الصحابة الكرام ومن فهمهم للدين وإجماعهم على أحكامه. فإذا قضوا على إجماع الصحابة الكرام وهم الذين صحبوا النبي وهم الذين عايشوا التنزيل وصل الأعداء ومن اتبعهم ممن ينسب إلى الإسلام إلى قضاء وصد المسلمين عن كتاب الله عز وجل. ومن الوسائل أيضاً عباد الله وهو الذي قصدت في خطبتي هذه إبعاد المسلمين عن لغة القرآن ألا وهي اللغة العربية. لقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلسان عربي مبين فقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى هذا لسان عربي مبين. وقال جل في علاه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال الحافظ ابن كثير وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تهدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف رسول بأشرف الملائكة بالسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك بأشرف بقاع الأرض وابتدأ إنزاله بأشرف الشهور شهور السنة وهو رمضان فكمل من جميع كل الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله. لقد طالت يد الأعداء عباد الله للطعن في القرآن الكريم تارة بالطعن في السنة وتارة بالطعن في الصحابة وفي إجماعهم على الأحكام وبذلك يصلون إلى الطعن في القرآن الكريم. وها هم يعيدون الكرة فانتقلوا إلى لغة العرب قصد الطعن فيها والتقليل من شأنها ومن ثم يصلون إلى القرآن الكريم يجعلون لغة العرب لا تواكب العصر وتقصر عن بيان المعاني إلى غير ذلك من أقوالهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لأنه لا يعلم أحد من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل لسان العرب وكثرة وجوهه وجمع معانيه وتفردها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. يقول رحمه الله أنه لا يصل أحد إلى فهم القرآن إلا إذا كان يفهم لغة العرب وما دخلت الشبه على من طعن في القرآن إلا من أجل أنه لا يعرف لغة العرب. ولهذا يقول العلماء وهم يردون على أهل البدع الذين تكلموا في القرآن بالباطل والطعن إنما أتوا من أجل جهلهم بالقرآن الكريم. فبعضهم يتكلم في القرآن ويقول يقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فقال جعل بمعنى خلق وهذا من جهله بلغة العرب كما قال العلماء لأن في لغة العرب تأتي جعل بمعنى خلق وتأتي جعل بمعنى صير. وتكلم آخر في كلام الله عز وجل إذ قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فحمل لفظ الأيدي هنا على أنه جمع يد فتكلم في كتاب الله بالباطل ورد عليه أهل العلم وأنه إنما أوتي من جهله بلغة العرب. فالأيد هاهنا من آد يعيد بمعنى القوة. تكلم آخر في القضاء والقدر وتكلم فيه بالباطل فلم يفرق بين الوعد والوعيد وقال إن الله يقول والله لا يخفى يخلف الميعاد ففرق فلم يفرق بين الوفاء بالوعد والوفاء بالوعيد وهذا معلوم عند العرب كما قال قائلهم وإني إن وعدته وأوعدته لمنجز وعدي ومخلف ميعادي فمن وعد بخير إن ووفى به فإنه يمدح على ذلك ومن توعد بعذاب وعقوبة ثم عفا فإنه يمدح على ذلك ولم يميز هذا الرجل بين الأمرين من لغة العرب فتكلم في كتاب الله عز وجل بالباطل قال الإمام الشافعي فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده أي ما يستطيعه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك أيها المؤمنون عباد الله لقد كان من أسباب وضع علم النحو هو سعي المسلمين لحفظ كتاب الله عز وجل من التحريف فإنه لما كثر دخول العجم إلى الإسلام وتسرب الخطأ في لسانهم عند تكلمهم بالعربية فصار منهم من يقرأ القرآن ولا يحسن قراءته فيلحن أن يخطأ فيه فخشي ولاة الأمر وحكام المسلمين أن يتطرق اللحن والخطأ إلى كتاب الله ففزعوا إلى أئمة اللغة ليضعوا لهم شيئا يحفظ على الناس لغتهم لغتهم وهذا ما يسمى بعلم النحو وقواعد علم النحو ومما ذكر من أسباب ذلك أن من أئمة اللغة ألا وهو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله قيل له ضع قواعد لكلام لغة العرب حتى يتقنها الناس فرفض ذلك فلما مر على رجل يقرأ من كتاب الله في سورة التوبة فإن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام عمد إلى أئمة أو إلى حاكم المسلمين وأجار عليه أن يضع ما يحفظ على الناس لسانهم إذ كيف يكون الله بريء من المشركين وبريء من رسوله عليه الصلاة والسلام وإنما القراءة ورسوله أي ورسوله كذلك بريء من المشركين فقال علي لأبي الأسود الدؤلي وقيل غيره اكتب الكلام اسم وحرف وفعل وحرف وانح هذا النحو أي سر على هذا الطريق فسمي بعلم النحو فهذا من اهتمام حكام المسلمين بكتاب الله عز وجل وكذلك يجب أن يكون الأمر حتى في زماننا من اهتمام الحكام بكتاب الله عز وجل ليس بطبعه فقط ولا بتكثير حفاظه وقرائه بل كذلك بحفظ ما يتفهم به كتاب الله ألا وهو حفظ اللغة العربية وذلك باستعين تمكينها من النفوس من نفوس ناطقها ومن كل المسلمين وقد نبتت نابتة في هذا العصر تنتسب إلى العربية ولكن لا يقيمون لها وزنا ولا يقيمون لعلم النحو وزنا ولا للإعراب أهميته ومن وراء أولئك أناس وطائفة أخرى تدعو إلى استعمال العامية الدارجة على ألسنة الناس لكونها مما يجيده الجميع وهؤلاء عباد الله في غفلة عما يجب تجاه كتاب الله عز وجل من حفظ لغته التي بها نفهم كتاب الله. ولذلك ولذلك فيلزم كل مسلم أو كل مسلم أن يكون على حذر وأن يكون يقظا لما يحاك بالمسلمين وبكتاب ربهم تبارك وتعالى. وقد صارت العربية تحارب من قبل أبنائها قبل أعدائها. لذلك وجب علينا جميعا أن نحرص على أن يعلو صوت الحق وأن تغني راية العربية حذافة تصون لغة القرآن الكريم وترفع لواءها في العالمين. وهي كذلك كائنة بإذن الله تعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يخدعنكم عباد الله ولا يخدعنكم دعوى بعض الغربيين إلى إدخال لغة العرب إلى مدارسهم، لأن قصدهم من ذلك كما صرح به بعض مسؤوليهم من قبل على أن الواجب بعد أن عمر الإسلام دول الكفر والدول الغربية قالوا الواجب أن نصنع إسلاما بأيدينا، ولا يمكن ذلك إلا بعلمهم بلغة العرب. فهاهم قد بدأوا أول خطوة من خطاهم في صنع إسلام يصدرونه إلينا، ألا وهو بإدخال لغة العربية إلى أقسامهم ومدارسهم ليتقنوها، ثم يفهموا القرآن والسنة على حسب أهوائهم، ويصدروا ذلك لمن ضعف عقله وجهل بأمر دينه. فقصدهم عباد الله أن يتعلموها ليسوسوا بها من ينطق بها. ولكن كما قال ربنا تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمر ديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يهدينا جميعا وجميع المسلمين، وأن يهدينا ويهدي أهالينا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله